بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كنا قد بدأنا في الدرس السابق في الكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وليس المراد باليوم الآخر يعني يوم القيامة وحده، ولكن المراد يعني به يوم القيامة وما قبله وما بعده، أي ما يكون في يوم القيامة من الصعق والحشر والميزان والمرور على الصراط وتطاير الصحف وغير ذلك، وأيضا ما قبله يعني من الموت وحياة البرزخ أو حياة القبر، وما وأيضا ما قبله من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وما بعده من الإيمان بالجنة والنار. تكلمنا عن الموت في الدرس السابق، ونتكلم اليوم عن الحياة البرزخية أو حياة القبر أو سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه. فيجب أن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤال ملكين الإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه. طبعا يعني كثير من الناس بينكر عذاب القبر ويقول أن عذاب القبر أو حياة القبر غير واردة في القرآن، ودول بعض الملاحدة والعلمانيين ينكرون حياة القبر بحجة أنها ليست في القرآن. فالجواب عن ذلك مجمل ومفصل. جواب المجمل نقول لو لم ترد آية واحدة تثبت عذاب القبر أو حياة القبر لكان الواجب الإيمان بذلك، لأن السنة الصحيحة تواترت يعني عن على الإخبار بحياة القبر. والله عز وجل تعبدنا بالكتاب والسنة ليس بالكتاب وحده، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في الشك إن آيات الله القرآن والحكمة هي السنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فما نزل إليهم هو القرآن، والذكر هو السنة، فالسنة تسمى ذكرا وتسمى يعني حكمة. والسنة مع القرآن يعني لها يعني قد تأتي السنة بما يؤيد ما في القرآن. القرآن يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقد تأتي بما يوافق القرآن يعني تقرير لما جاء في القرآن. وقد تأتي السنة مبينة لما في القرآن، فالله عز وجل يقول أقيم الصلاة، وليس في القرآن عدد الصلوات ولا يعني شروط صحة الصلاة ولا مواقيت الصلاة، وكل هذا مبين في السنة، في السنة مبينة للقرآن. أيضا الزكاة، آتوا الزكاة، ليس في القرآن أنصبة يعني الأموال المختلفة ومقدار ما يخرج يعني من ذلك، كل هذا مبين في السنة، فهي مبينة لمجمل القرآن. قد تأتي السنة أيضا بحكم زائد على ما في القرآن، فليس في القرآن يعني حكم ميراث الجدة، ليس في آيات المواريث في القرآن يعني ذكر الجدة في الميراث، ولكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. أيضا في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وأختها، جمع بين الأختين، يعني قد يعني يطلق واحدة أو تموت واحدة تزوج الأخرى، ولكن لا يجوز لمسلم أن يجمع يعني بين الأختين، أن هذا فيه تقطيع للرحم. والسنة بيانت أنه أيضا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن حكمة الجمع بين الأختين تحريم ذلك أن هذا يؤدي إلى تقطيع الأواصر وقطيعة الرحم لما يحدث بين الضرائر يعني غالبا. فأيضا يعني يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فالقرآن يعني على القول بأن القرآن لو لم يرد في آية واحدة في ذكر عذاب القبر أو حياة القبر نقول نحن مؤمنون بذلك، لأن السنة يعني أتت بذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. هذا الجواب المجمل، يعني نحن متعبدون بالقرآن والسنة، ليس كما يقول يعني من يسمون قرآنيين وهم ملاحدة أعداء السنة. اسم قرآنيين يعني اسم شريف، إن إنسان قرآني يعني بيعمل بالقرآن، والقرآن دل على السنة، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالجواب المجمل أنه لو لم تأتي آية واحدة في ذكر حياة القبر لكان الواجب الإيمان بذلك، لأن السنة تواترت بذلك. الجواب المفصل نقول بأن حياة القبر ثابتة بالكتاب والسنة، كما قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالبرزخ يعني حياة البرزخ، والبرزخ المتصل بين الشيئين، لو في بحرين مثلا وبينهم قناة صغيرة تصل بينهم هذا يسمى برزخ. فحياة القبر برزخ بين الدنيا وبين الآخرة، أو بين الدنيا وبين الجنة والنار، فهذه الحياة البرزخية. وكلمة من ورائهم يعني أمامهم، يعني كما فسرت عائشة رضي الله عنها، وهذا صح عن عائشة: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند قدميه، يخرصانه حتى يلتقي في منتصفه. فذلك قوله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا تهديد بعذاب البرزخ، كما قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، يعني أمامه زي الغريم ما بيمشي وراء غريمه من أجل أن يأخذ يعني حقه، فهؤلاء وراءهم يعني عذاب يعني غليظ. فأيضا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كذلك قال عز وجل مخبرا عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا عذاب برزخ منذ هلك فرعون وهو يعرض هو وآله على النار، وهذا العذاب يستمر يعني بهم إلى يوم القيامة، لا يستريحون يوم القيامة، ولكن العذاب الأكبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من أدلة القرآن يعني كذلك قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. كلمة لعلهم يرجعون يدل على أنه يشير إلى عذاب في الدنيا، إن الكافر والفاجر قد يعذب في الدنيا من العذاب الأدنى، ما قالش العذاب الأدنى في الدنيا، وإلا كان العذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الأكبر في الآخرة أو في النار، ولكن قال من العذاب الأدنى. ولذلك قال ابن عباس: دل على أنهم قد بقيت لهم من العذاب الأدنى بقية يعذبون بها في القبور. وأيضا قوله عز وجل: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكثير من الكفرة والفجرة يموتون ولا يعذبون في الدنيا، والله عز وجل يثبت أن لابد لهم عذاب أدنى. فلابد أن يكون لهم في عذاب الإيه؟ عذاب قبر من العذاب الإيه؟ الأدنى. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني دون عذاب الآخرة أو دون عذاب النار فلا بد أنه عذاب يعني في القبور، لأن كثير من الكفرة والظلمة والفجرة يموتون ولا يعذبون يعني في الدنيا. فهذه جملة من الآيات يعني تبين أيضا في سورة الواقعة يعني في أول السورة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة هي القيامة الكبرى. ثم قسم الناس إلى أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة والسابقون السابقون، قسموا إلى ثلاثة يعني أقسام. في نهاية السورة قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في أول السورة بعد القيامة الكبرى إشارة إلى أن هذا يكون يعني في الآخرة، وقسمهم يعني بعد القيامة الصغرى اللي هي الموت، كل إنسان تقوم قيامته بالموت قيامة صغرى يحاسب في القبر كما سنبين ويكون في نعيم أو عذاب بحسب يعني عمله. فقسمهم أيضا بعد القيامة الصغرى إلى ثلاثة يعني أقسام، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وأيضا السابقون أو المقربون. فكل هذه أدلة قرآنية تدل على أن هناك حياة في القبور، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما أدلة السنة فيها كثيرة جدا كما في حديث يعني سمرة ابن جندب وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجل جالس ورجل يعني خلفه معه كلوب يعني من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه ثم يعود إلى الجانب الآخر فيلتئم الأول فيفعل يعني به كذلك ثم يعود إلى فسأل يعني من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يكذبون الكذبة فتبلغ الآفاق، وهي طبعا أن تنطبق على الذين يكذبون في الفضائيات والنت وأصحاب الكراسي وأصحاب العمم الضخمة ولكنهم لا يتقون الله عز وجل فيكذب واحد منهم الكذبة تبلغ الآفاق والناس تستبعد أنهم يكذبون. وأيضا رجل يضرب يعني بصخرة فيشدخ رأسه ويتدهده الحجر فيأتي بالحجر ويلتئم رأسه فيضربه مرة ثانية. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل وميكائيل فيعني قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. أيضا الصورة الثالثة رجل يسبح في نهر من دم كلما أراد أن يخرج رجل جالس على شفير النهر أو حافة النهر يلقم حجرا فيغوص مرة ثانية فسأل فأخبر يعني بأنهم يعني أكلوا الربا، والربا غالبا يكون في الذهب والذهب أحمر والمراب يظن أن ماله يكثر وفي الواقع يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذه أيضا صور يعني من صور يعني عذاب القبر، والحديث يعني في البخاري كما بينا. في مشاهد يعني أخرى رأها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء يعني إن صحت الروايات يعني بها. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر يعني مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على أقبر يعني ستة أو خمسة أو أربعة فحادت به بغلته فكادت أن تلقيه، فسأل يعني عن أصحاب هذه القبور فقيل ماتوا في الإشراك. فيعني أهل القبور يعذبون عذابا تسمعه البهائم، ولذلك يعني في بعض البلاد عندما يحدث يعني إمساك للبهائم يذهبون بها إلى القبور فتستطلق بطونهم مما يسمعون يعني من صراخ المعذبين يعني في القبور، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجرة منقوشة مبنيات وفي باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ ما قال وقالت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا عمرتم دارا لغيركم منافعها وسكناها وخربتم دارا ليس لكم مساكن سواها. هذه دار الاعتبار ومستودع العبر وهذه رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار. فده كلام مختصر ونأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في درس الرقائق. أيضا قد يقول قائل نحن ننظر في القبور لا نرى أن القبر يفسح للمؤمن ويملأ عليه خضرا ولا نرى قبر الكافر بيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه وأنه يشتعل عليه نارا. فنقول أن الله عز وجل جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار اللي هي الجنة والنار، وأعطى يعني كل دار أحكامها. فالله عز وجل أعطانا من الحواس من السمع والبصر واللمس والشم وهذه الأشياء ما نتعامل به في الأشياء الدنيوية، ولكن لا نتعامل به في الأمور الغيبية كالقبر مثلا. نفس السلام قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني الناس لو سمعوا عذاب القبر لا خشى كل إنسان أن يدفن يعني أخاه أو ابنه أو يدخل القبر لو سمع شيئا مما يعذب به أهل القبور. فالله جل أعطانا من الحواس يعني ما نتعامل به يعني مع ما هو في الدنيا، ولكن كل دار لها أحكامها. والرجلان يكونان يعني في مكان واحد يعني بعضهم بجوار بعض، وأحدهم يرى أنه منعم والآخر يرى أنه معذب، واحد في رؤية صالحة يرى أنه في الجنة والثاني في كابوس، وفي وليس عند أحدهما خبر عن الآخر. وقالوا أيضا بأن الإنسان يعني في الحياة بيباشر النعيم والشقاء ببدنه وينعكس على روحه، وبعد ذلك اتصال الروح بالبدن بيختلف، يعني لها اتصالات مختلفة في الرحم وفي الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة إذا النفوس زوجت. ففي البرزخ بيباشر النعيم والعذاب بروحه وينعكس على البدن، بالإضافة لأن البدن أيضا إما في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة وأرواح الكفار معذبة في النار، وقبور المؤمنين رياض بين رياض الجنة وقبور الكفار يعني حفر من حفر النار. يجب أن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به وما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سؤال الملكين للإنسان في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت يعني في عذاب القبر، ودي آية أيضا يعني غير ما ذكرنا إن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يقف عليه ملك إلا هيل، يعني يفزع، فكيف يجلسانه وفي ظلمة وفي القبر وحيدا فريدا، ويأتي ملكان أسودان أزرقان معهم مطراق ويجلسانه ويسألانه. فقالوا حتى لو إنسان يعرف فيفزع لا يستطيع أن يجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. وهذه يعني حالة خاصة، يعني وقت خاص ولا يتعرض خاص وعام، يسمع قرع نعالهم. وأيضا في قصة يعني قتل بدر لما ألقوا في قليب يعني بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وأخبرهم بأنه وجد ما وعده الله ورسوله حقا، قال: فهل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فقال له عمر: ما تكلم إلا يعني أجسادا قد تجيفت صارت جيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الله جل أسمعه في هذا الوقت توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العام أن الموتى لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، هذا مقرر فذلك لما يعني قال عمر ان هي اجساد جيفت ما قال ان الموتى يسمعون، بل قال ان في هذا الوقت الله جل يعني جعلهم يسمعون توبيخا لهم. وايضا بعد ان يدفن الميت في هذا الوقت خاصه يسمع قرع نعال مشيعيه وهم يولون عنه مدبرين. فيقول ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم. قال ياتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. قال فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه، فكيف يكون فرح؟ قال فيراهما جميعا. والكافر ايضا يعني يرى مقعد، ان كل واحد جعل له مقعد من الجنه مقعد من النار. فالكافر يرى مقعده من الجنه لو كان امن، ويرى مقعده من النار لانه كفر، فحتى تزداد يعني حسرته ويزداد يعني المه. قال فيراهما جميعا. قال قتادة، وذكر أنه يفسح له في قبره. طبعا قتادة من التابعين بيحكي عن الصحابة، والصحابي لما بيحكي عن الغيب أو ما لا مجال للرأي فيه فهو له حكم الرفع بشرط ألا يكون هذا الصحابي أخذ من أهل الكتاب زي عبد الله بن عمرو بن العاص. قال قتادة وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق. وهذا يعني يعذب على جهله، إنسان يعني ما يعرف ربه ولا يعرف نبيه ولا يعرف دينه، ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يلي غير الثقلين. فهذا رواه البخاري ومسلم مختصرا والنسائي. وقول لا تليت يعني لا تلوت، ولكن يعني حتى توافق لا دريت. لا تبعت الناس بأن تقول شيئا يقولونه، وقيل معناه ولا قرأت، كما دل الكتاب والسنة المتواترة على إثبات حياة القبر. قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في الآية دليل على عذاب القبر أنه تعالى قال من العذاب الأدنى ولم يقل العذاب الأدنى، فدل على أنهم بقيت لهم بقية من العذاب الأدنى يعذبون بها في قبورهم. وقال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأخبر الله عز وجل عن حال فرعون وآله من يوم هلكوا إلى يوم القيامة، وكيف أنهم يعرضون على النار وتعذب أرواحهم في النار، ويوم تقوم الساعة يأمر الله عز وجل بهم إلى أشد العذاب. فانظروا إلى حال الكافر والفاجر الذي يعني هو في عذاب في القبر وما ينتظر أن يخف العذاب أو يخرج أو ينتهي هذا العذاب، ولكن ينتظر أن ينقل إلى العذاب الأكبر إذا قامت القيامة. فنعوذ بالله من تلك الحال. وقال تعالى وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. والدليل فيه على إثبات عذاب القبر أن كثيرا من الكفر والظلمة يموتون ولا يعذبون في الدنيا، فدل ذلك على عذاب دون عذاب النار وهو عذاب القبور. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فقد يقول قائل إن يعني النميمة يعني كبيرة اللي هي نقل الكلام على سبيل الإفساد، فكيف قال وما يعذبان في كبير؟ قيل كبير في زعمهما أو يعني كبير عليهما الاحتراز من ذلك، إن سهل جدا الإنسان يمسك لسانه على النميمة لينقل الكلام على سبيل الإفساد، وأيضا الاستبراء أو الاستنزاه أو الاستتار من البول. والحديث الآخر استنزيه من البول فإن عامة عذاب يعني أهل القبر منه، يعني هذا أمر يعني أكثر الناس يعني يقع فيه، إنه عندما يدخل الخلاء لا يصبر يعني حتى ينتهي نزول البول، فقد يتقاطع البول في ثيابه فتفسد صلاته، أو لا يبالي يعني أصاب البول يعني بدنه أو ثوبه، فلابد المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر، أن عامة عذاب أهل القبر من عدم الاستبراء أو الاستنزاه يعني من البول. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. طبعا الصحابة يعني مثل هذه الأشياء يسترون، يعني ما لم ينقل من الذي عن رجلين أصحاب يعني هذين القبرين من باب الستر على المسلمين، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال ثم دعا بجريدة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن القيم رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد أن فرقت البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى عيدة الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العباد ومعاد الأبدان، متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، يعني هذا الأمر متفق عليه، يعني كأن هؤلاء الملاحدة يعني خلافوا حتى اليهود والنصارى في إثبات يعني حياة القبر أو عذاب القبر. نقف عند يوم القيامة،